كثير من البرامج المذاعة في وسائل الإعلام يقوم بها نساء حتى في إرساء اللقاءات الإسلامية، وهل يجوز لأي مسلم الاستماع لأصواتهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. صوت هذا بعورة، وإنما العورة خضوعها وتأملها وتنفسها بالصوت كما قال الله جل وعلا: من شاء المؤمنين يسكتها ويسأل النساء يتقيكن فلا تخلع بقول ويطمع الذي في قلبه نار. فلا ينبغي أيضا استعمالهن في رجاعة واتفاق ونحو ذلك، ولكن متى يدل ذلك؟ فإن وجد من نفسه ميلا إلى بيتها وتوجه إلى شهرة فليحذر وليستعيذ ولا يسمع. فإن كان هناك فائدة في تطبيقه ولو يحسن نفسه بشيء من التلون والشهرة والصوت، فإنما أراد يسمع إن كان يجيب للتطبيق أو الإنذار أو الدمار أو ما أشبه ذلك، فأرجو الله عليه هذا الاستماع من أهل الوجود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.